لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع العوامل التي تساعد على تحمل الأذى من الآخرين تحت العنوان الذي استعرضناه من لغة العوام محدش مستحمل حد. بدأنا نتكلم عن ظاهرة خطيرة متفشية ومنتشرة في أوساطنا الحظوة في بيوتاتنا ما بين الوالدين والأبناء وما بين الجيران وما بين الأرحام وكذا في ربوع المجتمع وفي المؤسسات وبين الحكام والمحكومين. والأخطر قلنا أنها تفشت وانتشرت في أوساط بعض العلماء والدعاة والعاملين لنصرة دين الله عز وجل. أصبح إنسان الحال يقول محدش مستحمل حد، ولا شك أن هذا مرض خطير أو ظاهرة خطيرة قد تؤدي إلى يعني عقدة العمل لنصرة دين الله عز وجل، فضلا عن إقامة الأسر المثالية والرحم المثالي والجوار المثالي والمجتمع المثالي والمؤسسات المثالية والدولة المثالية والأمة المثالية ككل، لأن هذا يؤدي إلى خطر عظيم كما الواقع يتحدث بين أيدينا. ما زلنا مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي كان في معرض رده على سائل يسأل وكأنه بين أيدينا الآن، يرصد هذه الظاهرة التي تفشت في أوساطنا. حينما سئل عليه رحمة الله عن سبب عدم تحمل الأذى من الآخرين، والمعنى أي قد يؤدي هذا إلى ترك العمل لدى الولاة والحقوق، أو لو أدى مبتورة بغير الأثر المرجو من ورائها. وعليه كانت الكتابة يقول من أخذ بها وقام بتطبيقها سيتحمل الأذى وسيؤدي دوره على أكمل وجه. يعني لعلنا نراجع ما ذكرناه في المرة الماضية لتثبيت هذه المعاني لدى الأخوة ولتذكير من لم يحضر معنا عساه يدرك ذلك ويطبق. ذكرنا السبب الأول باختصار شديد، أن يشهد العبد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وكذا الحركات والسكنات والإرادات، فما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن في عليه العلوي والسفلي. وعليه هو يقول يعني ينبغي عليك أن تنظر لمن سلطهم عليك لا لهم، أي لمن أدوك، فهذا سيؤدي لراحة قلبك وانشغالك بربك حتى تلوذ بجنابه ليصرف عنك. ثانيا ذكر قال أن تشهد أن الله عز وجل إنما سلطهم عليك بسبب ذنوبك ومعاصيك، وذكرنا الأدلة على هذا والشواهد الكثيرة. ثالثا قال أن تشهد حسن وعظمة الثواب الذي وعده تبارك وتعالى من عفا وصبر، وأيضا أشرنا للأدلة السمعية في الباب وهي في الحقيقة رائعة وآسرة. رابعا قال أن تشهد أن العفو والصفح وكذا الإحسان لمن أساء إليك يعني يورث لك سلامة في قلبك ونقاء في سريرتك وشفاء من الغل والحقد والحسد وطلب الانتقام وإرادة الشر وكذا يعطيك كما ذكر عليه رحمة الله حلاوة العفو واللذة التي فيه سواء العاجلة أو الآجلة. أيضا يقول في الأمر الخامس أن تعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا ورثه ذلك ذلا في نفسه. الذي يؤذى فيصر على الانتقام والانتصار لنفسه يولد ذلك له ذلا، فاحذر. في الأمر السادس يقول أن تشهد أن الجزاء من جنس العمل، بمعنى إن عفوت عفي عنك، كما في الحديث من عفى عفى الله عنه، وذكرنا الأدلة من القرآن ومن السنة على هذا المعنى العظيم. الأمر السابع يقول أن تعلم أن نفسك إذا اشتغلت بالانتقام ضاع الوقت وضاعت الجهود والطاقات وتشتت القلب وفاتت المصالح، حتى مصالحك الدنيوية الشخصية، لأنك مشغول بالانتقام والانتصار للنفس. يقول في هذا الباب عكس من عفى وأصلح، حبذا لو أحسن لمن أوقع عليه الأذى. يقول هذا يؤدي إلى فراغ قلبك وجسمك واغتنام وقتك، الاغتنام الأمثل لأداء مصالحك يعني الدنيوية والأخروية. أخيرا ذكرنا قال أن تعلم أن انتقامك وانتصارك لنفسك مخالفا لهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن انتصر لنفسه قط فهو صاحب أزكى نفس وأطهر نفس وأنقى نفس، وهذا معلوم من الدين بالضرورة كما يقولون، ومع ذلك لم يثبت أنه انتصر لنفسه قط. فماذا نقول أنا وأنت ونحن نعلم من أنفسنا كم فيها من الأفات ويعني التجاوزات إلى آخره. اليوم نكمل باقي هذه يعني الوصفات المباركة. تاسعا يقول عليه رحمة الله إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ثم يقول ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله شيء، يعني ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. ثم يقول عليه رحمة الله وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، كما مر فينا معنا في الحديث عن الذنوب والمعاصي، ويكون في لومه لها أي لنفسه شغل عن لومه لمن أذاه. وإن كان قد أوذي على حظ مصلحة دنيوية يعني فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ أي الدنيوية كالمكاسب وما شابه ذلك، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر، فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجرة. سنوضح هذا الكلام الجميل. ثم يقول وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. كلام في الحقيقة يكتب بماء الذهب. انظر إلى العبارة الأولى إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته أو على ما نهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام، يعني حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بضوابط ذلك هذا أمر من الله إن كانت تتوافق الضوابط والشروط الشرعية، فإذا كان المردود فيه أذى فإن كنت قد أمرت أو نهيت لله فأجرك على الله، إذن لا ينبغي لك أن تنتقم ممن أوقع عليك أذى بمجرد أنك أمرت أو نهيت. وكذا إن كان الأذى قد وقع عليك بسبب أنك سمعت وأطعت الله في عمل طاعة من الطاعات أو ترك معصية من المعاصي فوقع الأذى من الخلق، فينبغي عليك ألا تلتفت لأنك فعلت ذلك لله، وبالتالي لا ترد على أولئك لأنك تنتظر الثواب والأجر من الله عز وجل. يقول بعض السلف: لمن فعلت ولمن تركت، يعني لمن فعلت ما فعلت ولمن تركت ما تركت. إن كان لله فلا تغضب ولا تنزعج ولا تضطرب لما قد يعتريك أو يقع عليك من الخلق، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. يا أخواني معنى تربوي في منتهى الروعة والجمال، يسليك يقويك أن تثبت ولا تنزعج ولا تتسرع ولا تتسخط ولا تفكر في الانتصار لنفسك أو الانتقام لها، بل يجعلك تتعامل مع الموقف بريحية وببساطة ومعاني إيمانية عالية جدا جدا. فمن فكر في هذا يعني في الحقيقة حتى في الأمور الدنيوية سيهون عليه الأمر. ولذلك هو يقول بهذا المثال الجميل، يعني مثلا من لم يوطن نفسه على الصبر على مشقة السفر وشدة البرد وشدة الحر، ويعني ما يلاقي في سبيل تحصيل مثلا تجارة أو شهادة أو أمر من الأمور، طبيعي إن لم يصبر فلن يصل إلى ما يريد، إلى ما يصبو إليه. فإن كنت تريد من الله عز وجل فلتكن كذلك. حضرتك بتروح تتاجر وبتسافر بلاد برة أو تسافر للأسواق أو تذهب لمثلا المصانع والشركات وتخرج من الصباح الباكر وتعود بعناء وإرهاق ومشقة، صح؟ وأنت فرح مسرور أنك تفعل ذلك لتجني الأثر والثمرة. يقول: انظر في هذه المسألة، فإن كان قصدك إرادتك الأجر والثواب من الله عز وجل فاصبر، وإلا لو قلنا لكم تاجر مش قادر يمشي ولا قادر يجي ولا قادر يشيل ولا قادر يحط ولا قادر يصبر على وعثاء السفر والمشاكل والعرقيل التي قد تقابله، هينفع يتاجر؟ ده تاجر فاشل مش هيكمل. هكذا أنت، حاول أن تستفد من هذا المعنى العظيم. لعلكم تطالعون مثلا بعض الشباب يعمل بجلد وجد واجتهاد، فينك يا ابني مش باين؟ يقول: والله شيخ اصل بس شغلي والمشوار وبرجع منهك مرهق، وبيطرح حاجات كتير قد تلزمه عينا شرعا، وهو يظن انه بذلك يصبر على مثلا الراتب ويريد الدرجة الاعلى والربح الاكبر. فما بالك انت يا صاحب الدعوة، يا من تنتسب الى هذا الكيان المبارك، أنت أولى بذلك، أن تصبر على كل ما تلاقي طالما القصد والإرادة لله عز وجل. واضحة دي ولا لا؟ واضحة جدا إن شاء الله. كأن به يشير هو في نهاية الكلام، يقول يعني من بذل لينجح في أمور الدنيا حتما لابد أن يصبر نفسه حتى يصل لمراده. ويشير إلى المعنى الشرعي بإشارة لطيفة جدا في طيات كلامه: إن تصدقوا الله يصدقكم. لو أنت صبرت على الأذى من الخلق في سبيل الأجر من الله، ومن يتحرر الخير يعطه. واضحة كده؟ أظن هذا كلام يكتب بماء الذهب والله. نعم. الأمر العاشر، قال: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. ثم قال: قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: والله يحب الصابرين. يعني روعة الكلام، بيقول لك أنا عايزك تستحضر هذه الإشارة الإيمانية المباركة: إن الله مع الصابرين. هذه المعية خاصة ولا عامة؟ وهو معكم أينما كنتم، وما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. هذه إيش؟ المعية العامة بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، مش كده؟ أما هذه إن الله مع الصابرين، معية الحفظ والنصرة والرعاية. فبقول لك إيه؟ اصبر على ما تلاقي من الأذى، أنت تحصل المعية الخاصة بذلك وأنت إليها أحوج، فلا تضيع هذه الفرصة العظيمة. ثم يقول: والأخرى أروع وأجمل لك، والله يحب الصابرين، بمعنى إن صبرت على الأذى لا شك ستحب، وإذا أحبك تبارك وتعالى حافظين أنت طبعا، نادى على جبريل أمره بحبك، نادى جبريل بحبك في السماء وضع لك القبو في الأرض. والإمام أحمد في المسند يقول إذا حب الله عبدا حماه النار. وتسمع في مثل هذا التوجيه أن الصبر على الأذى يوصلك إلى محبته. المفروض تعمل إيه؟ حاجة روعة. في آية بتقول مر بنا يعني كلام فاكرين في شجرة الإيمان حينما تكلمنا عن الصبر وقلنا إيش؟ إن وعد الله حق، مش كده؟ فاصبر إن وعد الله حق. حد هنا ممكن يركز معي شوية، أي وعد هذا؟ بالمعية الخاصة، بمحبتك، بتولي أمرك، بالدفاع عنك. خلي بالك هذا كنز لا تفرط فيه، فرصة ذهبية. أنت في الصراع بين الحق والباطل تحتاج إلى هذه المعاني لتقوى، لتثبت، لتؤدي الأداء المتميز. نعم. طيب الحادي عشر يقول أن يشهد أن الصبر، شوفوا الروعة والجمال، أن الصبر نصف الإيمان. هذا يوقف ويرفع، مش كده؟ ورويناه عن علي وعن غيره. انتبهوا للمعنى، ابن القيم تكلم فيه في يعني كلام طويل يطول شرحه، أن الصبر نصف الإيمان. اسمع الشيخ الإسلام هنا ماذا يقول؟ أن يشهد العبد يعني ويستحضر ويتوهم ويفكر ويتدبر، اسمع، أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه. فإذا صبر فقد حرز، هي المفروض، أو أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين أمنوا. على وزن إيش؟ إن الله يدافع عن الذين، عارفين قصده إيه؟ بيقول بلغك أن الصبر نصف الإيمان، وقد وقع عليك الأذى من الآخرين، أقارب، أباعد، أي نوع أذى، ماشي، انتبه وأنت تعمل في حقل الدعوة لله عز وجل، ماشي، أو حتى في أمور الدنيا طالما منضبط بالضوابط الشرعية. فإذا علمت أن الصبر نصف الإيمان، طيب أنتصر لنفسي، أنتقم لها، أرد على من أذاها. يقول إن فعلت كأنك ضيعت نصف الإيمان، لأن أنت مش صابر، ما صبرتش، ماشي. فيقول حرز إيمانك، حافظ على إيمانك، لا تفرط فيه بسهولة لأجل أن تنتصر لها وتنتقم لها. يا أخواني لو الواحد فينا حدث نفسه بهذا المعنى أعتقد أنه كفيل وجدير أن يسمو بك فترتقي فوق السفاسف والأمور التي قد تقع. حرز إيمانك يعني حرز صبرك، لا تضيع نصف الإيمان باستعجال أو بتسرع أو باندفاع للانتصار لها أو الانتقام لها. نعم. الثاني عشر يقول، على فكرة احنا بنجري يعني حسب التعليمات، الأخوة عايزين يخلصوا المبحث النهاردة فعشان نخش على حاجة تانية إن شاء الله، فسامحونا في الإسراع. يعني الثاني عشر يقول أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، يعني أنت اللي حكمت عليها بالصبر امتثالا، خلي بالك، وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه، معك أنت يعني، مغلوبة، اسمع، لم تطمع في استرقاقه وأسره، فيك أنت يعني، الله وفنا، أنا في حرب بيني وبين نفسي، حرب مشتعلة، حرب شرسة، خلي بالك من أشد الأعداء عليك، انتبه. فيقول إيش؟ لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقاه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها، ضعيف قدام شهوات أهواءه، سامعا منها، مقهورا معها، لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه، فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. حاجة مش ممكن أبدا، كلام في منتهى الروعة في الحقيقة. بقول لك خلي بالك انت في بينك وبين نفسك حرب، مش عايزين نقوله خفية، هي واضحة. كم من أناس أرضتهم أنفسهم وهلكوا وضاعوا والعياذ بالله تعالى. تأمل في حال كثير من المسلمين كيف بضعفهم أمام أنفسهم سلموا لها القيادة وصار وراء ما يحبون وما يشتهون وما يعشقون، فتجاوزت الحدود والمحارم والضوابط والأوامر والنواهي وفعلت كل ما تحب وما تشاء وما تعشق دون أن ترجع لشرع أو عقل أو تقدر العواقب، صح ولا لا؟ كم من أبناء هذه الأمة شوفوا حجم الانحراف، حجم الضلال والفساد، حجم الإباحية والانحلال، هذا كله بسبب أن هؤلاء يعني اعتراهم الضعف أمام أنفسهم، ما أدروش عليها، تمكنت منهم فقادتهم إلى حتفهم. أقول لك خلي بالك أنت مجرد أن أنت تذكر نفسك أن الصبر هذا حكم منك لها حتى تتمكن أنت من قيادتها. ورحم الله بعض السلف يقول النفس كالدابة، إن ركبتها نجوت وإن ركبتك أهلكتك، لو أنت اللي ركبت والقيادة معك ستنجو تصل لبر الأمان، طيب وإن هي ركبت ستهلكك والعياذ بالله تعالى، فاحذر. لذلك الكلام هنا في الحقيقة في منتهى الروعة. هو يضيف معنى مهم جدا يقول لو فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، يعني زي ما الشاعر إيش ابتليت بأربع يالي شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم. عايز يقول إيه؟ بيقول إن الشيطان لو توافق مع نفسك وتمكن من هواك وعلق قلبك بالدنيا فهذا وعين الهلاك والضياع والدمار. فخلي بالك ان الشيطان حريص ان يأسر هذه النفس وان يتمكن من قيادتها لتكون رهن اشاراته وطوع امره. تذكر حينما تؤذى وتفكر في الانتصار والانتقام لنفسها انها عدوة، ما ينفعش انت تطيح في كل حاجة، وفي نفس الوقت الشيطان متربص لتطيش الأقوال والأفعال ولتقع في ما لا يحمد عقباه. شوف السلف يروى عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه أن له غلام يباع واشترى شريب فلوسه يرعى له بعض الغنم، كل يوم بيشوفه هو راجع آخر النهار بيطمن على غنماته، فوجد الشاه تعرج رجلها مكسورة، فقال ما هذا يا غلام اللي حصل؟ بيستفسر صاحب مالي، بيستفسر عن مالي، ما الذي كسرها؟ قال أنا. وارد أن يكون غصب عنه صح، به الشاه مثلا بطوبة جت فيها كسرت، وارد يحتمل. فبيقول له لما أو كيف، وضح لي إيه اللي حصل بالضبط. فقال لما؟ قال كي أغيظك، أنا عايز أغيظك. تخيل بقى عبد هو شريب فلوسه يقول له كسرتها عشان أغيظك عليها أقهرك عليها. قالوا فأطرق وطى كده وقعد يفكر، فقال يا غلام أما أنا لو غيظن من حرضك على غيظي، اذهب فأنت حر لوجه الله. وفي رواية والغنم، خذ الغنم كمان معك، نعلم أن هذا مغرز من الشيطان لإيقاعه في شر. شر إيش؟ الانتقام، الانتصار للنفس. ما هو المعنى يا أخواني واضح، الشيطان قام بحبك هذه المؤامرة على هذا الصحابي الجليل كي ينتقم من هذا العبد الذي كسر العجماء بدون أي يعني داعي، ولا يحق له أن يفعل ذلك أصلا. فصاحب المال غالبا يعني يظهر على ماله يريد أن يؤدب هذا الغلام، لكن هذا صحابي جليل ربي على هذه المعاني أن الشيطان متربص. مش قلنا ونكرر يأتي عن اليمين وعن الشمال والأمام والخلف، يزين يمني يشهي يوسوس، ماشي إخواني؟ إذن حينما تتذكر أنت هذا المعنى لك عدو متربص بك يدفعك دائما في في في في اتجاه الانتصار والانتقام للنفس، فاحذر. تذكر هذا المعنى وأنت مش عارف نفسك دخل عليه ومش عارف هتيجي إزاي وتيجي في مين، لذلك كن حريص لأن هذا المعنى في غاية الخطورة. نعم. الثالث عشر، يا لروعة الكلام والله. قال أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره، ولابد فالله وكيل من صبر وحال ظالمه على الله. يا الله، عارفين يعني ظلمت أنت، أذيت أنت، فحولت على الوكيل سبحانه وتعالى، حسبي الله ونعم الوكيل. يا الله، لو عندك ثقة في الوكيل مش هتتزعزع ومش هتحاول ان انت تعدل وتقول وكيل لا انت بس معلش سيبني انا اعرف اجيب حق ازاي. لا لا لا، ستسمو. فاكرين مشهد الانبياء على اختلاف الازمان والاماكن حينما نقل القرآن ببلاغته المعهودة؟ هذا المشهد كأنك تراه في لحظة واحدة، حينما تكلم الانبياء مع اقوامهم لما اشتد الاذى، اذى حقيقي، فقالوا توكلنا على الله، كأني بأقوامهم يسخرون من هذا التوكل، دول فوضوا الأمر للوكيل سبحانه وتعالى، مش كده؟ فكأني بهم يسخرون منهم. فكانت الإجابة الراقية: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. اللي بعدها بقى: ولنصبرن على ما أذيتمونا. اللي بعدها: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إيه رأيكم في المشهد ده؟ كأنك تراه، تخيل، يعني مع تفاوت الأزمنة والأماكن، غير أن المشهد البليغ في القرآن يقول هذا ديدن جميع الأنبياء حينما يقع عليهم الأذى. طيب أنا وأنت فين؟ بعض الناس ممكن تلاقيه مثلا في مشكلة ولا في موقف، وممكن يكون هو مظلوم، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب ده كلام جميل جدا، المعنى الشرعي أنني فوضت أمري في من أوقع علي الأذى، لمن؟ لله عز وجل. ينفع تسحب الوكالة تاني؟ ينفع تعترض على الوكيل؟ ينفع تتسخط على اختياره وتقديره؟ لا يا أخي، عيب، لا يجوز. أنت ما تقدرش تعمل كده مع محامي كبير مشهور، صح؟ والله المثل الأعلى. فأنت لازم ترتقي لهذا المستوى. فإذا فوضت للوكيل عليك أن تثق أن هذا من أعظم أسباب نصرتك. أما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة على مثل هذه المواقف والأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النصر إيش؟ مع الصبر. خلي بالكم المعنى اللطيف مر بنا، لكن ينبغي أن يكرر لأهميته: إن النصر مع الصبر. ما قالش إن النصر بعد ما تصبروا، إن النصر بعد الصبر، لا، مع. عارفين معناه يعني؟ قلنا قبل كده، بمجرد أن تصبر عن إرادة الانتصار للنفس والانتقام لها فأنت منصور بإذن الله تبارك وتعالى. فقد انتصرت على مين أول حاجة؟ على نفسك وعلى شيطانك وعلى شياطين الإنس الذين يخططون لك لتقع في ردود أفعال غير منضبطة. فعليك أن تنتبه، ما تضيعش الفرصة دي. لو أنت فعلا فعلا صادق في التفويض لله عز وجل، أبشر. لذلك العلماء بيقولوا ايه من اسس التوكل الحقيقي؟ ايش؟ اول حاجه تعرف على الوكيل، وكيلك مين انت يا عم الحاج؟ ماشي. نمره اثنين، الاخذ بالاسباب المشروعه مع التوكل على مسبب الاسباب، يعني القلب مع الله والجوارح تتعاطى الاسباب. الثالث ايه؟ التفويض التام للوكيل. طيب الرابع مين حافظه؟ قلنا كتير، الرضا بما قدره الوكيل. الرضا بالنتيجة، ما تعترضش، ما تسخطش، لا شك أنه اختار لك الأكمل. راجعوا درس التوكل، موجود على الصفحة إن شاء الله. تمام. ثم يقول: ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. فأين من ناصره الله؟ يا سبحان الله، فأين من ناصره الله؟ خير الناصرين ومن ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفهم. إيه رأيك في المعنى ده؟ حاجة في منتهى الروعة والجمال. والله يا إخواني، ما أحوجنا أن نفكر في هذه المعاني لنسمو ونرتقي بأنفسنا. لأن قضية الصبر على الأذى حينما يربط بينها وبين حسن التوكل على الله عز وجل، تسمو بك، تعلو بك، ترضى بقضائه وقدره. فاكرين لقمان لما أوصى ابنه ماذا قال؟ قال واعلم يا بني أنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأعظم أحسن حاجة بأعظم من أن ترضى بقضائه وقدره فيما تحب وفيما تكره. موضوع منتهي. إذن عليك أن تتذكر هذه المعاني قبل أن تندفع أو تتسرع. الرابع عشر يقول عليه رحمة الله أن سبب احتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واحتذاره ولوم الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحيا مستحيا منه يعني نادما على ما فعله بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى إيش؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ها كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا شك إخواني هذا خلق آسر خلق آسر وخلق في الحقيقة يعني يسمو بصاحبه تؤذى فترد على الحجر بطيب الكلام أو طيب الهدية أو بجمال الصمت وبجمال الابتسامة وتحسن لمن أذاك حاجة راقية. قد تقول قل من يفعل ذلك. كن أنت يا أخي كن من هذه القلة. حاول أن تكون إذا أذيت رد على الإساءة بالإحسان. فهذا من أروع وأجمل المعاني التي تبين الفارق الكبير بين المؤمن المنضبط بالمنهج وبين المنتسب الذي إذا اقترب من نفسه انتصر ولو من أقرب الناس. أحد قال لنا في مشكلة عارفين مين خصمه في الجلسة؟ أبوه. ونقول له اتق الله ده ليه حقوق عليك حتى لو هو دار عليك في هذا الجانب اصبر واحتسب أجرك عظيم. أبدا ومصر أن ينتقم لنفسه. تخيل احنا احيانا يا اخواني نرى أمثلة تدمي القلوب في الحقيقة. فاكرين بعض السلف لما أشرنا حينما مر بالسوق فقابله بعض الناس فأذاه وتهجم عليه ووقع عليه أذى شديدا والناس ينظرون فلم يرد حتى إذا انصرف هذا المتعدي تبعه حتى عرف البيت. فلما دخل داره وأغلق عليه الباب عاد إلى السوق فاشترى له هدية تمر طيب جميل وانطلق إليه فطرق عليه الباب ففتح فإذا بالرجل الذي أوقع عليه الأذى انكسر وهو يقدم له هذه الهدية. يقول أنت بعد الذي كان مني معك تهديني؟ قال لما لا وقد أهديتني أنت حسنات أردت أن أكافئك عليها بأذاك الذي وقع علي وبصبري يعلم أن في أجر وفي ثواب. هذه القضية حينما تهمل أو تهمش أو تنسى أو لا نتدبرها كما ينبغي ممكن تخليك تتسرع في الانتصار والاندفاع والانتقام. لكن لو عندك يقين على الله فيما وعد من صبر وعفى وأحسن لا شك أنت مش هتفرط في الفرصة الذهبية دي. أنت إليها أحوج أنت إليها أحوج. نعم خمس عشر يقول ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر. والعاقل شوفوا الكلام الجميل والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. يا الله يقصد يعني انتصارك أنت لنفسك قد يدفعه أي الذي أوقع عليك الأذى إلى مزيد من الشر مزيد من الانتقام وقد يتطور الأمر ويقع ما لا يحمد عقباه. فلو أنت عندك عقل تفكر به لن تدرأ المفسدة الكبرى يعني إلا وأنت تفقه المعنى. يجوز ارتكاب أدنى المفسدين دفع أعلاهما مش العكس. ترتكب الكبرى لدفع الصغرى او تفويت ادنى مصلحتين لتحصيل اعلاهما عند التعارض. شوف بقى العكس الناس بتعمله النهارده, ما بيفكرش في المقاييس الشرعيه والضوابط الشرعيه, لا بيفكر كيف ينتقم لنفسه. ومن اجل ذلك فكر في هذا المعنى العظيم حتى لا يدفع الاخر الى مزيد من الشر. انا عايز اقول لكم شوفوا بيقول ايه الاول. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه, وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات واموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. انا بقى اقول لكم ده عن تجربة, عن واقع, مشكلة بسيطة جدا, موضوع تافه جدا, ماشي, لو هو صبر واحتسب لفاز وانتصر فعلا. لكن ايه, اقول لك لازم ارد, ولازم صعب عشرة, لازم ارد, وبالتالي يذهب ليرد فتأتي على رأسه كما يقولون. كتير جدا, هذا بسيط, راح ينتقم وينتصر لنفسه فقتل, كان امر ممكن يعدي ببساطة خالص, ماشي, ذهبت وجاهة, ذهبت اموال, قطعت ارحام, يعني وقع ما لا تتخيلون. ولو فكر هو فيما هو فيه من نعم وأمن وأمان ما أقبل على مثل هذا أبدا. خلي بالك حتى سياسيا هذا الواقع يعني ينبغي للعقلاء يفكروا فيه. لما قلنا لإخواننا الله الله في الدولة, دولة مستهدفة لتسقط كأخواتها كالعراق وسوريا واليمن وليبيا, لا تنتصروا لأنفسكم, اصبروا واحتسبوا, توكلوا على الله, جولة وجولة, مرة ومرة وحتعدي, حافظوا على رأس المال, ضيع الفرصة على الباطل اللي بيحاول يحرش ويوقع العدو البغضاء, ماشي, لكن لم يسمعوا. فماذا كانت النتيجة؟ ذهب كل ما في أيديهم وعطوا الفرصة للعلمانيين والليبراليين والحداثيين, والواقع مرير كما تطالعون. لذلك لو أن الإنسان يفكر في عواقب الأمور ما أقبل على مثل هذا. ولكن التصرع والاندفاع قد يحول بين الإنسان وبين مثل هذه الأمور. يعني عايز اقول لكم على حاجة انا كنت كاتبها هنا عشان اقولها, يعني قضايا القتل التي تعرض علينا في اللجنة الشرعية بلا مبالغة, مش مبالغة والله, اكثر من 95% منها من خلال ارادة الانتصار والانتقام للنفس على مواقف تافهة تحل بابسط الامور. تخيل سواء قتل او قتل, هو الموضوع سهل وممكن يتحل, وفي ارحام وفي جوار وفي حقوق اسلام, ولكن هو لا يسمع, خلاص قفلت, ناس تجيله يمين تجيله شمال تذكره بالله, انسى, لان النفس تمكنت والشيطان ضخم المسائل والامور فوقع ما لا يحمد عقباه. وها نحن نعاني في مثل هذه الامور والله المستعان. السادس عشر يقول ان من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد ان يقع في الظلم, فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة, وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق, فإن الغضب يخرج بصاحبه لحد لا يعقل ما يقول وما يفعل. والله العظيم كلام يدرس, كلام عجيب. وبقول لك خلي بالك الأمور ممكن تفلت من إيدك, أنت مش لوحدك, أنت وراك شباب, وراك نساء, وراك جهال ينتسبون لك ومعك, قد يوقعونك في ما لا يحمد عقباه وانت تتحمل التبعات والنتيجة, مش كده؟ فاكرين انك النار عاركة في مكان من الاماكن, ويتصل على عيال عمه ويجوا بالعربيات, ومع مين العركة؟ مع سين وصاد, دب دب, كسر كسر, من غير ما يسألوا, بعد ما كسروا وبوظوا الدنيا, هو ايه الموضوع اصلا؟ شوف الحمية والجاهلية, ومين اللي شال؟ صاحبنا اللي شال في دماغه كل ده, ووقعت قضايا قتل من خلال هذه التصرفات المرفوضة التي هلؤها الاندفاع والتصرع. يا جماعة ما يصحش, عايزين ننقل الصورة دي للناس عشان الناس تستحمل بعض وتصوت لبعض وتصبر على بعض, وإلا كده يبقى الموضوع يعني فعلا شقاق وفراق. هو يقول فإن الغضب يخرج بصاحبه لحد لا يعقل ما يقول ويفعل. انا لما قريت الكلمه دي النهارده وانا بحضر لكم الدرس, قلت سبحان الله المربي العظيم عليه الصلاة والسلام فقيه، فقيه في الخير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصحابة عاصروا أسوأ جاهلي فيها جاهلية عرفها البشر صح، وكان من أعظم سمات تلك الجاهلية وأشهرها الحمية والجاهلية وسرعة الغضب والاندفاع والتسرع والطيش وإرادة الانتقام، مش كده؟ مش دي كانت صفات موجودة في القوم؟ روضهم إزاي؟ روضهم إزاي صلى الله عليه وسلم؟ ورجع الناس بهم إلى هذا المستوى من كظم الغيظ بل والعفو بل والإحسان لمن أساء إليهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الرقي ده؟ كيف كان هذا التحول؟ قعدت أفكر كده لقيت شوية حديث كده عجيبة جدا جدا مرت بنا يعني مرارا في مواطن أخرى، لكن سبحان الله يأتي الرجل من بعيد للبادية يقول أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تغضب. النبي يمشي والراجل كان واقف جنبه، فالنبي تقدم، فالراجل كأنه إيه هي دي الوصية، راح طلع يجري وراه أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، استقل الوصية يطلع جري وراه تاني أوصني يا رسول الله قال ما لك لا تفقه حسن الخلق لا تغضب. يأتيه آخر دلني على عمل إن أنا عملته أدخلني الله الجنة قال لا تغضب ولك الجنة. بحارب الحتة دي جواها، شوف فكر أنت في المعنى. آخر يأتي يقول ماذا يباعدني عن غضب الله، وفي رواية عن النار قال لا تغضب. إيه الموضوع؟ الصحابة أحيانا في ترويح وفي رياضة مشروعة بيتصارعوا مع بعضهم وفلان يصرع فلان وفلان وقت للتخفيف، فيقول لهم إيه؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هو ده. وبعدين يروح مرغبهم بقى بـ بـ بـ بـ بـ بالرباط الإيماني القوي، يقول لهم إيه؟ حديث مشهور من كظم غيظه اللي هو الغضب اللي جواه متضايق بقى تاني أذاه، من كظم غيظه وقادر على أن يمضيه إيش؟ ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. في رواية من كظم غيظه إن شاء أمضاه، ناداه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره في أي الحور العين شاء. إيش هذه؟ من أين؟ بموقف كذا في مكان كذا في ساعة كذا حينما كظمت غيظك لله. شوف يا أخواني التوجيه حاجة، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الغضب ويضع علاجات للغضب، وده مشهور لو احنا رجعنا هنلاقي يعني ما شاء الله لقوة بالله. بسرعة كده ممكن لكم رشدة سريعة، لأن أنا شايف أن يعني في ناس بتغضب كتير. ماشي، أول حاجة وهي يعني من لطائف كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ الاستعاذة. أول ما تحس أن أنت بتتغير بتتشحن تتطور تتوتر استعذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين قاعدين في آخر المسجد حصل بينهم مشدة، غضب الأول فغضب الثاني والصحابة يخفضونهما، عيب ده النبي قاعد في المسجد. شوف تخيل درجة ان صحابة وينسوا نفسهم، بشر طبعا مش معصومين عشان انت نتعلم، والصحابة يخفضونهما ما ينفعش اهدوا خلاص الغضب دخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اما اني لا اعلم كلمات لو قالها احدهم لذهب عنه ما يجد. فقالوا ما هي رسول الله؟ قال ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتير من الناس بتقولها بس لا، قولها بتدبر، قولها بيقين، قولها بحسن ظن، توكل على الله حقيقي. هو الذي خلقه وخلقك سيصرف عنك إذا لذت بجنابه بصدق. خليك يعني إيه متدبر للمعنى ده. طيب لو ما ذهبش الغضب بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت فليسكت، ما تتكلمش وانت غضبان، لأن ممكن الكلمات تطيش تروح يمين وشمال وتعمل ما لا يحمد عقباه. ثلاث مرات يقول إذا غضب أحدكم فليسكت فليسكت فليسكت. تعال النهاردة وشوف أي مشكلة في الشارع في المواصلات في البيت عندك أنت، حدش بيسكت، وبالتالي ستتدور الأمور ويقع طلاق وفراق وتكسير وتدمير، وممكن العيلة والأسرة الصغيرة دي تقتل بعض، صح ولا لا؟ مش بتسمعها حاجات زي دي؟ لأن مفيش فهم لهذه القضية، إن الشيطان متربص. ماشي؟ طيب سكت ولم يتكلم لكن بيغلي هينفجر مش قادر مش قادر يكمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا غضب أحدكم هو قائم فليقعد، اقعد إن شاء الله في الشارع اقعد. فإن ذهب يرحمك الله فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. نام على شقك الأيمن. يا نهار أبيض إزاي الناس هيقول ويه خواف يقول يعمل حاجة ما يقوله مش مشكلة بس ما تقعش في جريمة في مصيبة تنتقم تظلم تجور تتخطى تتعدى لا ده انت كده مش فاهم الموضوع خلي بالك من نفسك انت في حرب شرسة ماشي يعني لو بدل غضب وانت واقف وعد ما ذهبش الغضب نام على شقك الأيمن. طيب لو ما ذهبش الحديث الذي يليه إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من إيش من النار وإنما تطفئ النار بإيش بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ روح توضى تذهب عنك ملامح الغضب وتهدى والأمور تعدي بفضل الله عز وجل. طيب لو توضى وما ذهبش شوف الحديث الجميل الراقي سيدنا معاوية على المنبر اخطب الجمعة في دار الخلافة في دمشق ويدخل يقال أبو إدريس الخولاني وكان فيه تشيع فتكلم في بني أمية وكان سيدنا معاوية أول من خطب الجمعة جالسا لكنه بدين جدا وكان يعني لا يستطيع الوقوف فكان يخطب جالسا وكان أبيض مشوب بحمرة فالرجل دخل واقف على باب المسجد والإمام يخطب أمير المؤمنين يخطب على المنبر في يوم جمعة وقال كلاما لا يطاق فبدأ الغضب على وجه الأمير معاوية طبعا الراوي بيقول ايه فنزل راح نزل على المنبر وراح دخل للبيت البيت جوه كده يمين على طول دخل جوه البيت بتاعه من الناس من قال يأتي بالصوت يأتي بالسيف مش هيسيبه هيبة السلطان تعدي ماشي عايز يقدمه الاحتمالات الواردة يقول فدخل ثم خرج كأن كده حطيته ايه في بحر كده وطلعته مية من اقول الاخر بهدوم وبشعره مية مليان مية ثم صعد على المنبر وحمد الله عز وجل واثنى عليه وصلى وسلم على رسوله ثم قال اسمع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليغتسل ولقد قال صاحبكم هذا كلاما فأغضبني الرجل لسه واقف فذهبت فاغتسلت فذهب غضبي والحمد لله وراح رجع للخطبة كأن لم يكن شيء تنفيذ على طول نفذ في حاجة تانية جميلة جدا كتير مننا ما بيعملهاش لكن هي علاج زي ما يقولوا ايه ممكن ما يكونش منطوق لكن مفهوم من خلال القراءة الجيدة للسيرة النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور السيدة فاطمة خبط على الباب هي زوجة مين علي رضي الله عنه وارضاه ففتحت الباب فسلم عليها ورد الباب وراه اين علي وين الامام علي فسكتت اين علي قالت خرج مغاضبا طلع مزرج مشكلة عادية في أي بيت تحصل مش مشكلة يعني خرج مغاضبا راح النبي طلع من الباب على طول وقفل الباب وراه وطلع كلمهاش وراح للمسجد فإذا بعلي يرقد بجواز سارية من سواري المسجد فاكرين حديث قم يا أبا تراب هو ده هي دي المناسبة بتاعته فالنبي صلى الله عليه وسلم صحاه وقومه وخده وراح البيت المشكلة عدت المهم لكن الدليل هنا كيف فهمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد مباشرة لما علم أنه خرج إيش مغضبا كأني به علمهم هذا لما تلاقي نفسك في مشكلة في البيت في السوق في مكان روح للمسجد هتنتهي القصة والموضوع هيخلص ما تصر على موقفك حتى لا يعني تطور الأمر وإلا في الانفلات يا إخواني خطر عظيم جدا جدا. الشيطان طبعا كما قلنا حريص على إدخالك في دائرة الغضب. السابع عشر يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية أن هذه المظلمة اللي وقعت عليك يعني التي ظلمها العبد هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. فكر يا مسلم عبد الله قبل أن تنتصر لنفسك أو تنتقم لأن أنت كسبان في الحالتين. إن صبرت بيقين أن هذا من أثر ذنوبك ومعصيك زي ما قلنا في اللي عدت فأنت كسبان سيكفر بها عنك. طيب ما فيش ذنوب ولا معاصي ها التانية إيه ترفع بها الدرجات. الجزاء من جنس العمل، انت نسيت الموضوع ده؟ مش مر بينا وعديناه؟ اذا فكر في الامرين، ما تضيعش الفرصة على نفسك، لانك انت لو انتصرت لنفسك لن يكفر بهذا الاذى عنك من ذنوبك، ولن تعطى عليه الحسنات، لانك تعجلت وصدرت نفسك ان هي تاخذ حقها بنفسها. فهذا خطر عظيم يا اخواني، الله المستعان، انها فرصة ذهبية في الحقيقة. الثامن عشر يقول ان عفوه وصبره من اكبر الجند له على خصمه، فان من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فان الناس لا يسكتون عن خصمه وان سكت هو، فاذا انتقم زال ذلك كله، راح عنك يعني. اسمع، ولهذا تجد كثيرا من الناس اذا شتم غيره او اذاه يحب ان يستوفي ذلك منه عشان يهدى شوية. يعني انت لما بتشتم واحد او تتعدى على واحد وتؤذي واحد، بقولك في كتير من الناس يتمنى ان الرجل يرد، عشان ايه؟ احدف واحدة وتخلص، لان هو بيأنب نفسه انه تعدى او تجاوز او ما شابه ذلك. خلي بالك، بيقول ايه؟ ولهذا تجد كثيرا من الناس اذا شتم غيره او اذاه يحب ان يستوفى منه، فاذا قابله استراح والقى عنه ثقلا كان يجده يعني في نفسه، أي ليتخلص من تبعات ذلك. أنا عايز أقول إن فقد هذه المعونة من الله عز وجل باستعجالك، بانتصارك نفسك، بانتقامك لها، يضيع عليك هذه المعونة الربانية اللي منها المعية والحب وإلى آخره والوكالة. يا أخي ما تضيعش المعاني دي على نفسك، اتق الله في نفسك، لا تضيع هذه المعونة عن نفسك، والتزم. نعم، فما بالك لو كان المقابل العفو والإحسان لمن أساء؟ لا شك هذا أمر عظيم جدا. ولذلك لو تذكرون مر بنا في الحديث عن اللسان، من صمت نجا ومن كف لسانه ويش ستر الله عورته. يعني يا معاذ إنك لا تزال بخير ما سكت، فإذا ما تكلمت كتب لك. لو أنت فكرت في الموضوع قبل ما تتكلم إن شاء الله تقدر تتمكن من نفسك ولا تطلق له العنان. التاسع عشر يقول أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. المعنى إيه؟ بقولك أنت لو قابلت الأذى بالعفو والصفح بل وبالإحسان، دي هتبقى علامة عند التاني طول عمره حس انه اقل منك، حس انت ليك جميل عليه، ودايما تلاقيه منكسر، ودايما تلاقيه يعني حس ان انت فوقه، ان انت تجوزت الموقف ولم تنتصر لا لنفسك ولم تنتقم لها. نعم، والاثر قد يكون له اثار جانبية اخرى عظيمة، يعني على مثلا ذوي الظالم المتعدي الذي اوقع الاذى، أو على من يشاهد ويراقب. يعني أنت لما واحد يؤذيك قدام قريبه، أولاده مثلا، ابن عمومته مثلا، أو الناس في الشارع في الطريق في السوق، ماشي، وتصبر وتعفو وتحسن، ستأسر قلوب الآخرين. إيه رأيكم، صح ولا لا؟ كل ناس من درجة محترم يكون في تقدير، فما بالك لو كان الإرادة والنية والمقصد إيش عند الله عز وجل. العشرون قال أنه إذا عفى وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى، وهلم جرى، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة يعني بعدها، كما أن من عقاب السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال عنه ذلك. احنا فاكرين بنقوله ايه؟ العفو والصفح والإحسان من أجل الطاعات والقربات، صح؟ أكيد يا إخواني، من عفا وصفح وأحسن سيوفق لمزيد من جنس هذه الطاعات. الطاعة تدل على أختها، يعني من نفس جنسها، ولذلك أنت بمجرد أن تتعامل بهذا مع الآخرين سيكون هذا بفضل الله عز وجل. يعني إيش؟ كأنه يريد شيخ الإسلام عدات حسنات مستمر لك، والطاعة تدل على أختها والأخرى تدل على أختها والأخرى تدل على أختها، هلم جرة لا تنقطع. لكن لو أنت بتنتصر وتنتقم لنفسك أول بأول فأنت تحرم من هذا الامتداد الطبيعي. من أراد هذه الكلمات مكتوبة وأراد أن ينظر إليها ويضيف عليها موجودة في جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الأول من صفحة 168 ل 174. أخوة حاولوا يصوروها وتضيفوا عليها بعض المعاني، اعملوها سلسلة خطب دروس مواعظ مهمة جدا جدا. الخلاصة احنا عايزين نرجع للمقدمة اللي قلناها لو تفتكروا في المرة الماضية، محدش مستحمل حد، احنا محتاجين ان يتحمل بعضنا بعضا ونتجاوز بعضنا لبعض عما قد يقع حتى نقيم الفرد المثالي، الأسرة المثالية، الرحم المثالي، الجوار المثالي، الزمالة المثالية، ماشي اخواني، المجتمع المثالي، الدولة المثالية اللي فيها التماس الأعذار، تجاوز عن السقطات والهنات، اللي فيها متجارة مع الله حتى تكون اللحمة قوية والوحدة قوية والأداء متجانس والعمل بروح الفريق الواحد. مش نسمع أنا مش هضم فلان، زي ما قلنا الدور اللي فات، انت هتاكله عشان تهضمه؟ ازاي انت مش هضمه؟ العمل لله، تعاون مع اخوانك على البر والتقوى، وحاول ان تكون اسوة وقدوة، حاول ان تغير منهم اذا بدا شيء او كان تجاوز مثلا. لاننا يا اخواني اذا تحمل بعضنا بعضا تجاوزنا المرحلة وتخطينا العراقيل والعقبات وكنا فعلا على مستوى المسؤولية والمرحلة والصراع بين الحق والباطل. أردت أن أقيم الحجة على نفسي وأخواني حتى لا نضيع هذه المعاني الإيمانية. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها إن شاء الله في الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.